بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، كنا قد وصلنا إلى القاعدة 18 من سلسلة قواعد ابن رجب من خلال كتاب تحفة أهل الطلب، اختصار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. كنا قد تحدثنا أمس عن القاعدة 16، وهي قول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا؟ وقلنا: ما الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابعة؟ وذكرنا فرقين. الفرق الأول أن القاعدة السابعة فيما إذا شرع في البدل، وهذا فيما إذا انتقل من الأصل إلى البدل ولما يشرع فيه بعد. الأمر الثاني، الفرق الذي نبه إليه أحد إخوان الكرام، وهو أن القاعدة السابعة تتحدث عن مسألة هل يجب العودة إلى الأصل أم لا، وأن القاعدة 16 تتحدث عن مسألة هل تجزئ العودة إلى الأصل أم لا. وبناء على هذا التفريق الثاني، فينبغي أن نقيد القاعدة 16 بقيد، وهي أن نقول: حيث قلنا في القاعدة 17 لا يلزمه الانتقال، فهل يجزئ الانتقال أم لا يجزئ الانتقال؟ واضح؟ أما إذا قلنا في القاعدة 17 في بعض العبادات أنه يلزمه الانتقال، فلا ينبغي لها أن تدخل هذه المسائل في القاعدة 16. لكن حيث قلنا لا يلزم الانتقال، فإننا نقول: هل يجزئه الانتقال أم لا؟ نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وشيوخي وجميع المسلمين والحاضرين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، القاعدة 18: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداها مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، فداخلت أفعالهما واختفى منهما بفعل واحد وهو على ضربين: أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما فيشترط أن ينويهما معا على المشهور، والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. طيب، هذه القاعدة 18 قاعدة جليلة من قواعد الفقه، ألا وهي القاعدة التي تعنى بمسألة تداخل العبادات، متى تتداخل العبادات ومتى لا تتداخل العبادات. ما معنى تداخل العبادات؟ يشرع للداخل إلى المسجد أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، فإذا صلى سنة راتبة قبلية، مثلا صلى سنة الفجر راتبة الفجر القبلية، هل يحتاج أن يصلي قبلها أو بعدها تحية المسجد، أم إن راتبة الفجر القبلية تقوم مقام تحية المسجد؟ نقول إنها تقوم مقام تحية المسجد، وهذا ما نسميه تداخل العبادات، أي إن هذه العبادة صارت تجزئ عن العبادتين، هاتان الركعتان صارت تجزئ عن الأربع الركعات اللي هي ركعتا تحية المسجد وركعتا راتبة الفجر. كذلك من أمثلة تداخل العبادات ما يفعله كثير من الناس في الحج من تأخيرهم طواف الإفاضة ليكون آخر مناسكهم، بحيث يجمعون في هذا الطواف بين كونه طوافا للإفاضة وهو طواف الحج الركن الزيارة الفريضة الواجب، وبين كونه كذلك طوافا طوافا للوداع. فبدل أن يطوف طوافين يطوف طوافا واحدا يجزئ عن هذين الطوافين جميعا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ضوابط لهذه المسألة. الضابط الأول قال: ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء. أولا قبل ذلك في وقت واحد، أي إن العبادتين جاءتا في وقت واحد، وقت أداؤهما الآن واحد، وليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء. الضابط الثاني أو القيد الثاني لهذه القاعدة، فمثلا لو أخر الظهر كان نائما ولم يستيقظ إلا بعد أذان العصر، فهل نقول له إن صلاتك لأربع ركعات تجزئك عن الظهر والعصر؟ نقول لا، لأن إحدى هاتين العبادتين مفعولة على وجه القضاء. قال: ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت. هذه القيد أو هذا هو الضابط الثالث أو القيد الثالث لهذه المسألة، وهو أن تكون إحدى العبادتين مفعولة على وجه التبعية للأخرى. كيف؟ مثلا هل نقول لمن دخل المسجد لصلاة الفجر، هل نقول له إن صلاتك للفجر ركعتين تجزئك عن راتبة الفجر؟ لما لا؟ لأننا نقول إن إحدى هاتين العبادتين مفعولة على وجه التبعية للعبادة الأخرى. لاحظوا الآن، راتبة الفجر في وقت الفجر في نفس الوقت انطبق عليها الضابط الأول، قال ليست على وجه القضاء، هذا انطبق عليها الضابط الثاني، ولكنها مشروعة على طريق تبعي لصلاة الفجر، طريق تبعي لصلاة الفجر، فلذلك لم ينطبق عليها الضابط الثالث. فنقول لا تتداخل فريضة الفجر مع راتبة الفجر. يقول: إذا انطبقت هذه الضوابط الثلاث فإنها تتداخل الأفعال. من الأمثلة التي ينطبق عليها تداخل الأفعال مثلا ما ذكرنا نحن من طواف تأخير طواف الإفاضة ليقع عن الوداع، ليقع عن الوداع كذلك. مثلا صلاة الراتبة حين دخوله للمسجد فتقع عن تحية المسجد. ومن المسائل كذلك التي تدخل من هذا الجنس، ما لو كان على إنسان اجتمع عليه حدثان أصغر وأكبر، فاغتسل عن الحدث الأكبر فإنه يدخل الحدث الأصغر تبعا، يدخل الحدث الأصغر تبعا. طبعا ذكر المصنف هنا أن قاعدة المذهب ليست مضطردة في هذا، وإنما بعض المرات يشترطون أن ينوي العبد العبادتين جميعا، وهذا في قاعدة المذهب مثلا في من عليه حدث أصغر وأكبر يشترطون أن ينويهما إذا اغتسل. وكذلك الجادة الأخرى للمذهب في هذه المسائل أنهم أحيانا يشترطون أن ينوي إحدى العبادتين وتقع الأخرى تبعا. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما معا على المشهور، والثاني لا، أن تحصل له إحدى العبادتين وتدخل الأخرى تبعا. طيب، ولو فرق المصنف رحمه الله تعالى، قد يقال إن من ضوابط هذه المسألة، ضوابط تداخل العبادات، أن تكون إحدى العبادتين غير مقصودة لذاتها، وإنما مقصود حصولها ولكن ليست مقصودة لذاتها. مثل تحية المسجد، تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن يصلي المسلم ركعتين. مثلا كذلك مثل ركعتي الإحرام، هل للإحرام صلاة تخص؟ هذا قول لطائفة من أهل العلم، والصحيح أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، وإنما إذا أحرم بعد فريضة أو نافلة فإن هذا إن شاء الله يجزئه في القيام بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظهر لما صلى بذي الحليفة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. أمر الناس ألا ينصرفوا حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. كان الناس يخرجون من كل جهة فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا يدل على أن المقصود أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت، سواء كان طائفاً للوداع بخصوصه أو كان طائفاً للإفاضة أو الزيارة. ومثل ذلك كذلك أن يأتي الإنسان للبيت، طواف القدوم. طواف القدوم يشرع في حق الحاج، لكن لما لا يشرع في حق المتمتع أو المعتمر؟ ها، لما لا يشرع في حق المتمتع أن يطوف للقدوم، لكن في حق القارن والمفرد نقول يشرع لك أن تطوف للقدوم؟ أيوة أحسنتم، لأن طواف العمرة في حق المتمتع يعد تحية للبيت يسقط طواف القدوم. إذن المتمتع لما يقدم إلى مكة نقول يشرع في حقك أن يكون أول ما تقدم إليه البيت وأن تطوف طواف العمرة. لاحظوا الآن، طواف العمرة هو في حال أول، إذا كان في حال أول قدومه للبيت فإنه سيكون مسقطا لطواف القدوم، قام مقام طواف القدوم. كذلك مما دل على هذه المسألة أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أعمرها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر في آخر حجة الوداع مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من التنعيم، أعمرها من التنعيم، لم يؤثر أنها طافت للوداع، وإنما كان طواف عمرتها وسعيها للعمرة كان قائما مقام الوداع. وهذه الفائدة وهذا الحديث أخذ أهل العلم منه فوائد، منها أن طواف العمرة قام مقام طواف الوداع، فدل على أن طواف الوداع ليس مقصودا أصالة، وإنما إذا حصل بأي وجه كان، وإن كان في طواف إفاضة في الحج أو طواف عمرة فإنه كاف. واستفاد منه أهل العلم كذلك أن السعي بعد الطواف لا يعد فاصلا يعيد الإنسان بعده الطواف، لا يلزم الإنسان أن يعيد بعده الطواف، وإنما حتى لو سعى بعدها فإن هذا السعي لا يعد فاصلا فينصرف مباشرة، والله تعالى أعلم. طيب، القاعدة 19: إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. هذه مسألة، وهي هل يشترط في استقرار الواجبات في الذمة إمكان أدائها؟ ويضرب لها أهل العلم بعض الأمثلة، فمن أمثلتها مثلا في حق المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت مباشرة ولم يكن بين حيضها وبين دخول الوقت وقت يمكن فيه أداء الصلاة. فالآن هل يقال، طبعا هي لو حاضت قبل دخول وقت الصلاة لم تلزمها تلك الصلاة، ولو حاضت بعد دخول الوقت مثلا بنصف ساعة وكان يمكن أداء الصلاة في هذه النصف ساعة نقول يلزم، ما في إشكال. لكن حاضت بعد دخول الوقت بمثلا دقيقة أو دقيقتين ولا يمكن أصلا في هذه الدقيقة والدقيقتين أن تؤدى فيها الصلاة، فهل نقول عليها قضاء هذه الصلاة، أو نقول إنه أصلا لم يمكنها أداء هذه الصلاة فكأنها لم تلزمها؟ يقول المصنف رحمه الله أن جادة المذهب ماشي على أنها تقضي. لماذا؟ لأن إمكان الأداء ليس بشرط في الاستقرار، ما دام أدركت وقت الوجوب يستقر الواجب في الذمة وإن لم يمكنها الأداء. نضرب لذلك مثلا آخر، لو أن إنسانا بلغ في شهر المحرم، الآن ببلوغه يتعلق وجوب الحج في ذمته، فرضا قبضه الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان أو شوال، هل نقول على أهله أن يخرجوا من تركته مالا يحج به عنه، أم نقول أصلا لم يمكنه الأداء؟ لما؟ لأنه وجب عليه في المحرم ومات في شهر رمضان أو شوال، فأصلا لم يمكنه الأداء. على طريقة المذهب يقولون إن الواجب يستقر في الذمة وإن لم يتأتى وقت يمكن فيه الأداء، ما دام لأن الواجب مرتبط بالبلوغ. قد يقول قائل كيف لهذا الشخص أصلا أن يقوم بهذا الواجب أو يحج، وهذا متسق مع قول من اعتبر إمكان الأداء شرطا. كذلك قد يقول قائل المرأة هذه كيف نأمرها بالقضاء أصلا وهي حاضت بعد دقيقة أو دقيقتين ولم يمكنها الصلاة. فعلى طريقة المذهب أن إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات في الذمة، وعلى هذا طردوا عددا من المسائل. نعم. القاعدة العشرون أن ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. أيوة، أكمل القاعدة كذلك التي تليها. القاعدة الحادية والعشرون وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، والأظهر أنه جزء. طيب، هذه أو هاتان القاعدتان تتحدث عن قضية النماء. النماء يفرق فيه بين نوعين من النماء. النماء له عدد من الأحكام التي ترتبط به في الفقه الإسلامي، فمن ذلك مثلا الأحكام المرتبطة بالزكاة، نماء النصاب، متى يكون نصابه؟ هل حوله حول أصله أم ينعقد له حول جديد؟ ومتى يبتدئ الحول؟ هل الحول من حين ملك الأمهات أم من حين اكتمال النصاب؟ هذه مسائل متعلقة بالنماء في الزكاة. هناك مسائل متعلقة بالنماء في كتاب البيع، مثلا في حال فسخ العقد أو الرد بالعيب، هل ترد السلعة ومعها نماؤها المتصل أو ومعها نماؤها المنفصل، أم يستبقي المشتري النماء المنفصل ويرد المتصل، أم إنه يستبقي المنفصل ويأخذ عوضا عن النماء المتصل؟ أقوال لأهل العلم في النماء. صورة المسألة مثلا لو أن إنسانا اشترى شاة مثلا فنمت عنده أو نتجت عنده ثم ردها بعيب، هل يلزم أن يرد نتاجها معها أم إنه يستبقي النتاج؟ طيب، نمت عنده، هل يلزم أن يلزم البائع بعوض هذا النماء الذي نمته عنده، أم إن هذا النماء والسمن الذي اكتسبته الشاة عنده يرجع ويكون للبائع؟ هذه مسائل في حال الرد بالعيب، في حال الفسخ، في حال النماء، نماء النتاج، النصاب متى يبدأ. فهذه المسائل كلها يفصلها أهل العلم في قواعد تتعلق، ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها القاعدة العشرين، الحادية والعشرين، وذكر المصنف لاحقا في قواعد أخرى في قريب 80، 81 أو 86 كذلك، أشياء تتعلق بالزيادة المنفصلة والمتصلة، فرقها المصنف رحمه الله تعالى القواعد المتعلقة بالنماء. كذلك من الأشياء المتعلقة بالنماء في مسائل الوقف، هل هذا النماء يعد من الريع الذي يوزع على الموقوف عليهم، أم إن هذا النماء يأخذ حكم الأصل فيكون وقفاً ولا يوزع؟ الوقف دائماً يحبس الأصل ويوزع الريع. طيب، هل كل نماء يعد ريعاً أم إن بعض النماء يأخذ حكم الأصل؟ لاحظتم؟ لذلك عقد لما قال المصنف رحمه الله تعالى قد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام. مثلاً إنسان أوقف شاتاً، فهل نتاجها يكون وقفاً معها أم إن نتاجها الذي تنتجه يعد كسباً وريعاً يذبح أضحيةً مثلاً أو يوزع الفقراء والمساكين أو غير ذلك؟ هذه صورة المسألة. في المسألة السابقة النماء المتولد، النماء عموماً ينقسم إلى قسمين، إما منفصل وإما متصل، هذا من حيث انفصاله واتصاله بالعين. أما النماء باعتبار آخر وهو من حيث طريقة نموه، فهو إما نماء تولد من العين وإما نماء حصل من كسبها. كيف النماء تولد من العين؟ مثلا الصوف على ظهر الشاة هذا متولد من عينها، ينمو معها، صح ولا لا؟ هذا متولد من عينها. مثلا مثل الولد متولد من بطنها، هذا متولد من عينها. لكن مثلا إذا حصل الخيل أجرت وصار هناك نماء أو ريع لها، ريع مادي، هذا متولد من كسبها ولا من عينها؟ هذا متولد من كسبها، لأنها صارت تؤجر، صارت تؤجر ويأتي المال، لذلك ربح المضاربة هذا يعتبر نماء متولد من الكسب، من تدوير المال. النمو في المضاربة يأتي من الكسب، من تدوير المال. أما النتاج السائمة أو نتاج بهيمة الأنعام فهذا نماء متولد من العين، لذلك تختلف أحكام النمائين في الفقه. أكمل. القاعدة الثانية والعشرون: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل. أحسنت. هذه كذلك قاعدة تتعلق بالعين المنغمرة. ما معنى العين المنغمرة في غيرها؟ نفترض أن ثمة عندنا قطرة أو قطرتين من النجاسة انغمرت في ماء، فالآن لم يعد لها أثر إذا لم يظهر أثرها، فهل هي كالمعدومة حكما أم لا؟ أم نعدها موجودة ولكن ليس لها أثر؟ هناك فرق بين أن تقول إنها من حيث الحكم تعتبر معدومة كأن لم تكن، كأنها غير موجودة، أو تقول إنها موجودة ولكن لا أثر لها. هذا خلاف عند أهل العلم يدرسونه في عدة أبواب، مثلا في باب النجاسة والطهارة، الماء الذي استهلكت فيه نجاسة، مثلا يدرسونه في مثلا مسائل متعلقة كذلك بالرضاع، مثلا لو أن امرأة أخذ حليبها فوضعت، فوضع مثلا في كأس أو في جالون فيه عصير انغمر ولم يعد له أثر، فهل نقول إن الطفل الصغير الرضيع إذا شرب هذا الماء مثلا هل ينتشر في حكم الرضاع أم لا ينتشر، أم لا نعده موجودا؟ هل هو الآن ليس له أثر، هل نعد هذا الحليب الذي انغمر وزالت آثاره، هل نعده موجودا ذهب أثره، أم نعده بما أنه قد زال أثره نعده كالمعدوم؟ هذه مسائل يدرسها أهل العلم مثلا في باب الرضاعة كما ذكرنا، في باب الطهارة والنجاسة، وفي غيرها من المسائل. كذلك من المسائل التي ربما تكون نافعة متعلقة بهذه المسألة من المسائل المعاصرة اليوم، أن بعض الناس إذا سافروا إلى بلدان الغرب ربما سألوا عن بعض الأطعمة التي تطبخ ويكون مع طبخها شيء من الخمر، يعني يوضع أحيانا شيء بسيط جدا، رذاذ بسيط جدا من الخمر، يعتبرون أن هذا إيش؟ تطيب مثلا للطعام بشيء معين، فالآن هذا يزول أثره في هذا الطبخ، لأنه إذا طبخ يغلي ويتغير وينعدم ولا يوجد أثره. فهل نقول إن هذا الطعام الآن لما انغمرت فيه هذه العين وأصبح لا أثر لها، هل نقول إن أثر هذه القطرات مثلا من الخمر باق فبالتالي يحرم تناوله، أم نقول إنها بما حكم أنها قد انغمرت نقول إنها كالمعدومة؟ هذه مسألة كما ذكرنا أنها خلاف بين أهل العلم، والذي مشى عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عدد من فتاويه أنها تعد كالمعدومة إذا لم يبق لها أثر، فبالتالي يجوز تناول مثل هذا الطعام الذي ربما طبخ فيه شيء من هذا بشرط ألا يظهر أثره وألا يسكر كثيره، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما جاء في السنة النبوية. طبعا هنا عدد من الأمور نحب أن ننبه هنا تنبيهين. الأول ألا وهو درجة الانغمار، قال العين المنغمرة، هل هي تستهلك استهلاكا تاما مثلا مثل قطرات الخمر مثلا إذا طبخت، أو قطرة النجاسة إذا وضعت في ماء كثير تستهلك استهلاكا تاما؟ لكن أريد أن أضرب لكم مثلا، لو أن إنسانا أخذ لحم إبل فطحنه مع لحم غنم وجريش وغير ذلك وطبخه، فأكل منه شخص، هل نقول إنه ينتقض وضوءه أم لا؟ ينتقض وضوءه. لما؟ لأن هذا الطحن ليس استحالة، يعني اللحم طحن بس وطبخ وأكل، لكن ليس هذا استحالة. ما هي الاستحالة؟ الاستحالة أن يتحول لعين أخرى، الاستهلاك أن يتحول لعين أخرى، يذهب يمحي، يعني تمحي العين خلاص تستهلك وتتغير. فمثلا لو كان ثمة لحم إبل مثلا أحرق بالنار حتى صار رمادا، حتى صار رمادا، نقول هذا إيش؟ هذا استحال. لو أن إنسان أخذ من هذا الرماد وأكله نقول إيش؟ ما يحتاج أن ينتقض، ما يحتاج أن يتوضأ، لا ينتقض وضوءه. ليش؟ لأنه استحال. لكن لما طحن هذا ما استحال، وإنما تفتتت أجزاؤه. فهذا ينبغي لنا التفريق. لما قال المصنف رحمه الله تعالى العين المنغمرة، يحتاج أن نفرق في درجات هذا الانغمار، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الذي نود التنبيه إليه في هذه القاعدة، وهو أن هذه القاعدة كان ينبغي أن تقيد بما كان تحريمه لأجل عينه، بما كان تحريمه لأجل عينه. نضرب لذلك مثلا، هذه القاعدة نافعة في ماذا؟ في المحرمات العينية، مثلا مثل الخمر، مثلا مثل النجاسة، مثلا مثل قضايا لحم الإبل هل ينقض أم لا ينقض، لبن الرضاع هل يحرم أم لا يحرم، أشياء لعينها. ولكن لو أن إنسانا غصب لحما وطحنه، أو غصب ماء وخلطه مع ماء آخر، هل نقول الآن إن الغصب زال أثره؟ لم يزل أثره. لاحظتم أيها الأخوة؟ إذن هذه المسألة، لكن لو كان هذا الماء نجسا لقلنا إنه قد زال أثره. لكن إذا كان مسروقا أو مغصوبا هل نقول زال أثره؟ نقول لا، لم يزل أثره. لذلك الماء المغصوب والمسروق مهما خالط المال ينبغي أن يخرج ويطهر ولا يزول، وإن كان اختلط مع المال على وجه، مثلا مع الماء أو مع غيره أو مع الأموال على وجه لا يتميز، نقول يجب أن يخرج وأن يطهر المال من هذا المحرم لكسبه، المحرم لكسبه. إذن هذه القاعدة كان الأولى أنها تقيد بماذا؟ بالقضايا العينية، وأن تبين فيها درجات الانغمار، والله تعالى أعلم. نعم. القاعدة 23، من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئل فامتنع، فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ طيب، هذه القاعدة كذلك من القواعد المهمة التي تجمع مسائل كثيرة في أبواب الفقه، وهي تتحدث عن الممتنع عن بذل شيء واجب عليه، الممتنع عن بذل شيء واجب عليه. مثلا إنسان زوج تجب عليه النفقة فامتنع منها، فهل الآن يجوز للمرأة أن تأخذ نفقتها من ماله بدون علمه تتجاوزه، أم إنه لا بد أن يجبر من القاضي أو الحاكم على النفقة؟ مثلا مثال آخر، لو أن امرأة أرادت الحج وكان الحج واجبا عليها، وعندها محرم، أخوها قال خلاص أنا أخذك للحج، الآن لزوجها عليها حق الاستئذان أن تستأذنه، وعليها ولها عذرا ولها على زوجها أن يأذن لها، لأن هذا فريضة، حج الفريضة. أما في النافلة فلا يلزمه أن يجيبها إلى طلبها، لكن على زوجها أن يجيبها في حج الفريضة. فلما استأذنته امتنع، فهل يقال إنه يسقط إذنه فتذهب الحج، أم يقال يجب أن يجبر حتى يأذن، يجبر قضاء حتى يأذن؟ نضرب لذلك مثلا ثالثا، لو أن مرتهنا أراد أن يسيل الرهن، يبيع الرهن لأجل استيفاء دينه. فأبى الراهن أن يبيع هذا الرهن. الآن شخص استدان ورهن شيئا، رهن جوالا مثلا، استدان 100 ريال ورهن جوالا، لما أتى الأجل لم يسدد، فهل نقول الآن المرتهن يطالبه؟ يقول هل المرتهن من حقه أن يبيع مباشرة؟ إن لم يكن عنده وكالة لا، ليس من حقه أن يبيع. إن لم يوكله الراهن المدين، إن لم يوكله ما ليس من حقه أن يبيع، لأنه الآن يعتبر هو خصم. لازم البائع يكون إما نفس الراهن أو وكيله حتى يبحث عن مصلحته في هذا البيع. طيب، فلما جاء الأجل لم يسدد، فقال المرتهن للراهن، قال بع الآن، خلاص بع الجوال هذا، الجوال هذا عندي أنا، خلني أروح أنا وياك السوق عشان تبيعه وأستوفي منه. قال لا ما أبيع، امتنع. الآن ما هو الذي يعمله هذا المرتهن الدائن؟ هل نقول يسقط إذن ذلك الرجل، خلاص روح خذه بيع، أم نقول ارفع للحاكم حتى يجبره على البيع؟ واضح؟ إذن هذه القاعدة تنظم لنا مسألة الممتنع، ممتنع عن أمر واجب عليه. هل نقول إن القضاء ينبغي له أن يلزمه إما بضرب وإما بحبس وإما بغير ذلك حتى يؤدي الواجب عليه، أم نقول سقط إذنه خلاص يؤديه أي شخص، الشخص الذي له الحق يؤديه مباشرة ولا يحتاج أن يرجع إليه؟ واضح أيها الأخوة كيف يعني يمكن أن نعنون لهذه القاعدة بأن نقول معالجة امتناع شخص عن أمر واجب عليه، كيف يعالج هذا الأمر؟ هل يسقط إذنه أم يجبر؟ قال هذا نوعان، اقرأ النوعين. أحدهما أن يكون المطلوب منه إذناً مجرداً ويندرج تحته صور. أين يقول هذا النوع الأول، اقرأ النوع الثاني. النوع الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفاً بعقد أو فسخ أو غيرهما. أحسن، يندرج تحته صور. نقول هذا الممتنع ما هو المطلوب منه؟ هل المطلوب منه إذن فقط لكن التصرف يقوم به الطرف الآخر، أو أن المطلوب منه أن يتصرف ببيع؟ واضح؟ مثلا أن يتصرف ببيع. فنرجع إلى أمثلتنا، ففي مثال المرأة التي امتنع زوجها من النفقة، المطلوب منه إذن أم تصرف؟ ها؟ إذن. طيب في مسألة الممتنع زوجها من الإذن لها بالحج، المطلوب من زوجها إذن ولا تصرف؟ إذن فقط. طيب في مسألة الممتنع من بيع الرهن، ما هو المطلوب منه؟ المطلوب منه تصرف بالبيع. ففي هذه الحالة لا يسقط حقه، وإنما يجب أن يجبره الحاكم، على البيع لأجل الوفاء بالدين. كيف يجبر؟ قلنا إما بحبس أو غيره حتى، فإن رأى الحاكم هذا الآن مرحلة أخرى، من قررنا أنه يجبر كذلك لها حالتين، كذلك يحتاج أنه يفرع تفريع آخر في هذا النوع الثاني ربما لم يذكره المصنف، وهو هل يجبر أو يحبس حتى يأتي بهذا التصرف، أم يحق للقاضي أن يبيع عليه؟ واضح؟ يعني الآن من احتجنا منه إلى تصرف وحبس، هل يحبس حتى يقوم بهذا التصرف، أم نقول للقاضي احبسه فترة ثم أنت تصرف إجباراً عليه؟ هذه كذلك نوعين عند أهل العلم في قضية معالجة الممتنع. أكمل. القاعدة 24: من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقاً بالمال نفسه بالمال نفسه لم يسقط. وش إعراب نفسه؟ طيب. أحسنت، نعم. يلا. ثم إن كان الحق متعلقاً بالمال نفسه لم يسقط. طيب، هذه إذن الحالة الأولى، إن كان الحق متعلقاً بالمال نفسه لم يسقط، نعم. وإن كان متعلقا بماله بمالكه، وإن كان متعلقا بمالكه. وش عندكم؟ ها؟ اي نعم، وإن كان متعلقا بمالكه. نعم، وإن كان متعلقا بمالكه. إن كان متعلقا بمالكه هذه الحالة الثانية، وتنقسم إلى ألف وباء. ألف لمعنى زال بانتقاله عنه سقط. باء وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح. طيب، إذن عندنا الآن تقسيمين، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين. قال: من تعلق بماله حق واجب عليه. طيب، أريدكم الآن هذه القاعدة الرابعة والعشرون، أريدكم أن تنتقلوا إلى القاعدة الثالثة والخمسين. اقرأ القاعدة الثالثة والخمسين. القاعدة الثالثة والخمسون: من تصرف في عين تعلق بها حق لله أو لآدمي. خلوا الثنتين هذه مفتوحة أمامكم، لأن سوف نعقد بينها مقارنة. من تصرف في عين تعلق بها حق لله أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقراً فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب. طيب، وش الفرق بين القاعدة الرابعة والعشرين والقاعدة الثالثة والخمسين؟ نعم، اي نعم. طيب، فرق اخر، ها؟ بس غير كلمه المطالبه في كلمه اخرى قالها المصنف، ها؟ اي نعم، ها. ايوه. طيب، أنا أترككم مع المقارنة بين هاتين القاعدتين، اعقدوا بينها مقارنة وإيتوني بها غدا مكتوبة. حسنا، طيب، ننتقل القاعدة الخامسة والعشرين. طيب، القاعدة: قارنوا بين القاعدة الرابعة والعشرين والقاعدة الثالثة والخمسين. قارنوا بينها، يتوني بالأحكام مفصلة، يتوني بالأحكام مفصلة مكتوبة في ورقة. طيب، يتوني بها غدا، لأنه إن شاء الله تعالى إذا يعني قارنتم بينها في البيت يكون هذا مغنيا عن إطالة الشرح بإذن الله تعالى فيها. طيب، غدا إن شاء الله سوف يكون درسنا المغرب، غدا سيكون درسنا المغرب إن شاء الله، سوف ننتقل إلى فترة المغرب. نعم. القاعدة الخامسة والعشرون: من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار، فهل يتبعها ما يتصل بها أو متولد منها أم لا؟ في المسألة خلاف. هذه مسألة، وهي مسألة إذا حكم بملكية شيء فما هي توابعه التي تتبعه؟ ما هي توابعه التي تتبعه؟ مثلا حكم بملكية شاه لشخص، فهل يتبع هذه الشاة مثلا نتاجها ولدها أم لا؟ أم إن هذا الإقرار وهذه الشهادة أو هذه البينة أثبتت فقط حكم الأصل دون ما تولد منها؟ مثلا حكم لإنسان شهدت له بينة أو أقر له بأنه يملك سيارة، ما هي الأشياء التابعة في السيارة؟ الكفرات من السيارة ولا تابعة؟ ها؟ الكفرات منها، الكفرات من السيارة، لكن وش الأشياء التابعة؟ الاستبنة مثلا، الكفر الاحتياطي، هذا شيء تابع. طيب، مستقل عن السيارة. مثلا وش غيرها بعد؟ ها؟ عدة إصلاح السيارة، هذا شيء منفصل عن السيارة وتابع لها. فالآن إذا حكم لشخص بأن والله هذه السيارة له إما ببينة أو بإقرار، هل لو قال الشخص الذي أخذت منه السيارة قال لا، لكن الكفر الاحتياطي هذا، العجل الاحتياطي هذه لي، هل نقول خلاص تبقى لك أم أنه بما أننا حكمنا بأن أصلها قد زال عنك فيزول عنك توابعها؟ إذن هذه القاعدة تنظم أحكام التوابع. نعم. القاعدة لاحظ أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر بصيغة الاستفهام ولا الجزم؟ بصيغة الاستفهام، كأنها ليست على جادة واحدة في المذهب وليست على طريقة واحدة. نعم. القاعدة 26: من أتلف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. طيب، هذه ذكرها بصيغة الاستفهام ولا الجزم؟ إذن هذه ذكرها بصيغة الجزم، كأنه عنده أن هذه القاعدة مضطردة وجارية على نسق واحد في المذهب، فلذلك قال: من أتلف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه. دائماً المتلف إذا أتلف شيء محترم يضمنه، إذا أتلف شيئاً له حرمة فإنه يضمنه. الآن هذا المتلف أتلف شيئاً لدفع أذاه، وهذه مسألة الصائل، صال عليه فدفع أذاه، يقول لم يضمنه. ليش؟ لأنه الآن يدفع أذاه. طيب، يقول: وإن أتلفه لدفع أذاه به، والأولى أن يقال لدفع الأذى به ضمنه عشان تصير أوضح، لدفع، لأنه الأذى ليس حاصلا منه، ليس حاصلا، لو كان حاصلا منه لصار صائلا، لكن لدفع الأذى الحاصل به فهذا يضمنه. كيف صورة هذه المسألة الآن؟ نعم، تفضل يا أخي. نعم. أما إذا مثلاً جاء مخاطب نصف أو خاطع طريق مضطر إلى أن يخطب بمن ليس له، فهذا هنا ضرر. أحسنت. ما الآن جاءه صائل آخر، بس حتى نعيد الصورة التي ذكرها أخونا الكريم، يقول: إن صال عليه جمل أو سبع مثلاً أو أي شيء، فالآن هذا مؤذي يدفعه ولا يضمنه، لكن إن صال عليه شيء آخر، فمثلاً نفترض أنه هرب بهذا الجمل فتلف الجمل، يضمنه ولا ما يضمنه؟ يضمنه، لأنه ليس صائلاً. أو مثلاً لو صيل عليه مثلاً بشيء آخر، نقول عليك أن تدفع هذا الصائل فقط، لكن إذا حصل الصيال عليك بسبب وجود شيء أو أذى من شيء آخر فنقول لا. نضرب لذلك مثلاً في يذكر أهل العلم في الإحرام لما ضمن من حلق شعره لأجل القمل في رأسه، لما يضمن من حلق شعره لأجل القمل في رأسه؟ إنسان اضطر لحلق شعر رأسه لما فيه من القمل، آذاه هذا القمل فحلق شعر رأسه، هل نقول له تضمن ولا نقول لا؟ نقول تضمن. ليش؟ عليك فدية الأذى، لأنك أتلفت شعراً، والشعر لا يجوز إتلافه حال الإحرام، صح ولا لا؟ فإذا أتلف هذا الشعر نقول أنك تضمن. طيب، لو قال قائل: الآن هو متضرر وهو مضطر، وش تقولون؟ أيوة، نقول الأذى لم يحصل من الشعر نفسه، وإنما حصل من القمل الذي هو موجود في هذا الشعر. إذن الأذى والصيال حصل على المحرم بسبب القمل لا بسبب الشعر. طيب، هل يتصور أن يحصل صيال من الشعر؟ ها؟ نعم. إيش؟ مثلاً إذا نبت شعر في عينه ولا في فمه مثلا. الآن حصل الأذى حصل بماذا؟ حصل بالشعر نفسه. طيب لو أزاله نقول عليك فدية أذى؟ نقول ليس عليك فدية أذى. لماذا؟ لأنك الآن تدفع أذاه، لكن في صورة القمل أن تدفع أذى القمل فحلقت شعر رأسك. نعم أكمل. القاعدة 27، من أتلف نفسه أو أفسد. طيب هذه القاعدة وش مناسبتها للقاعدة التي قبلها؟ ها؟ لا ليست عكس. نعم لا ايش؟ لا، المناسبة أن كلا القاعدتين تتحدثان عن ضمان المتلفات، عن ضمان المتلفات. نعم. من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: الآن هذه القاعدة إذا أتلف نفسا لشيء أو لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، هذه بالحقيقة إطلاق من المصنف فيه إشكال، إطلاق من المصنف فيه إشكال. لماذا؟ لأنه قرر أصلا في القاعدة التي قبل هذه أنه إذا أتلف شيئا لدفع الأذى الحاصل منه لا يضمن، وإن كان به أو بسببه فإنه يضمن، مع أنه إنما أتلفه لماذا؟ لنفع يعود إلى نفسه. لاحظتم؟ واضح الإشكال؟ فلذلك لو أننا قيدنا هذه العبارة، المصنف رحمه الله تعالى ما الذي أوقعه في هذا الإشكال اللفظي؟ أنه يريد أن يقرر في هذه القاعدة أن إذا كان الدفع لأجل ضرر حاصل على الإنسان فإنه لا يضمن، أما إذا كان على غيره فإنه يضمن. واضح ولا لا؟ فمن يصوغ لنا هذه القاعدة صياغة تتحاشى هذا الإشكال اللفظي الذي ذكرناه، وتصبح هذه القاعدة متسقة مع القاعدة التي قبلها. نعم. نعم. لضرر حاصل منه. طيب وإن كان طيب لا بأس. ها طيب وإن كان إلى نفسه خلاص، يعني تريد أن تحيل على القاعدة السابقة. لا بأس. نعم. طيب لدفع ضرر أحيانا يكون منه ولا به؟ طيب بس أنها تعقدت إذا قلنا منه عليه. لا بأس. طيب نعم. لا، لمصلحة نفسه هذه إطلاق فيه إشكال، هذا فيه إشكال يخالف القاعدة التي قبلها، لأن من أتلف الشعر لا شك أنه لمصلحة نفسه، صح ولا لا؟ صاحب القمل لمصلحة نفسه ولا لا؟ ومع ذلك ضمناه. فلذلك الشاهد أن هذا الإطلاق في هذه القاعدة فيه إشكال، يحتاج أن يقيد بالقاعدة التي قبلها. فلو قلنا مثلا، اقتراحاتكم كلها جيدة يعني تنم عن فهم المعنى بغض النظر يعني هل اللفظ طويل أو قصير. نعم، هات آخر اقتراح. لا بأس. لضرر يعود بأذاه إليه. تعقدت أكثر، صح ولا لا؟ ها؟ هذا في الحقيقة يدل على ماذا؟ يدل على دائما أن الصياغة الفقهية ينبغي أن تكون متينة، وهذا في الحقيقة يدلنا على أهمية ومكانة كتب فقهائنا وسلفنا حقيقة. يعني شوف، لا يعني هذا أن نقدنا هذه العبارة الحافظ معناته أنه يعني لا يحسن اللفظ، لا. يعني أنت مثلا الكتاب في 180 قاعدة، فحنا ندرس القواعد هذه وننتقد عليها لفظ لفظين، لكن شوفوا الآن مجموعنا قاعدين إيش نحاول نصيغ نصلح الخطأ هذا، ما إحنا بقادرين. أقول لا أقول إنه إحنا بقادرين، لكن إن شاء الله فيكم خير وبركة. لكن أقول إن هذا في الحقيقة يدل على أهمية الألفاظ الفقهية والصياغة الفقهية، وأنها ينبغي أن تكون صياغة متينة، بحيث أن الإنسان لا يدخل في لفظه ما ليس منه، ويحتاج أن يحرر المعاني بشكل متسق وجيد. وحقيقة كتب هنا في الحقيقة يعني لا مانع أن نستطرد قليلا، الناس في هذا المعنى طرفان ووسط. فبعض الناس يبالغ في هذه الصناعة مبالغة تلغز المعنى. شوفوا مثلا في التدريب اللي قلناه احنا الآن، واحد قال مثلا عليه منه لأذاه به، احنا ما فهمنا ما الذي يريد. لو جينا بشخص آخر جديد ما حضر معنا هذا الدرس وقلنا بالله يخذ هذا اللفظ، قال ما فهمت، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه جاء بثلاث ضمائر كلها ضمير غائب، وكل واحد منها يعود على شيء، صح ولا لا؟ فأحيانا الإنسان، وهذا للأسف كذلك موجود، لا نقول هذه الصياغة اللفظية الملغزة تأتي بسبب حرص بعض المؤلفين على اختصار المتون اختصارا شديدا، وهذا في الحقيقة يكون في آخر الأمر عيبا في هذا المتن، يكون عيبا في هذا المتن. لماذا؟ لأنه متعقد وليس مفهوم العبارة بإيجاز وبسهولة، ليس سلس العبارة. طيب، وفي المقابل إذا إنسان أطلق العبارة وأرسلها دون مراعاة لهذه القيود والاحترازات، يكون يدخل بعض الفروع في بعض وبعض المسائل في بعض، ويخلط بعض المسائل في بعض. لذلك الأفضل والوسط أن يراعي الإنسان هذه القيود دون تلخيص شديد يلغز المعنى. اليوم لو أعطيكم مثلا بعض الكتب التي ألفت أو بعض المتون التي ألفت، لما تقرأ الصفحة تقول هل هذا كلام عربي؟ ليش؟ لأنك تندهش من هذا الاختصار الشديد الذي فيها. هناك مختصرات تسمى مختصر أس ثلاثة أو مختصر أس أربعة، ليش؟ لأنه اختصار لاختصار لاختصار الاختصار، وهذا في الحقيقة إشكال في الصياغة اللفظية لطالب العلم لما يأتي للقراءة. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من ميزة كتابه أنه سلس العبارة. من ميزة هذا الكتاب المختصر الذي بين أيدينا اللي هو تحفة أهل الطلب، أنه حافظ على سلاسة العبارة عند ابن رجب رحمه الله تعالى. كيف؟ لم يغير كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، وإنما حافظ على نفس كلام ابن رجب وحذف. إحنا قلنا وش منهج السعدي في الاختصار؟ الحذف، يأتي بالعبارة عنوان القاعدة يأتي به ويحذف ما ذكر تحتها من معاني لا يحتاجها طالب العلم مبتدئ، مثلا خلاف في تحرير المذهب، خلاف بين القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والموفق وغيرهم، ويردون إلى قواعد وإلى أصول، هذه لا يحتاجها طالب علم مبتدئ. حذفها ابن سعدي رحمه الله تعالى، اختصر على عنوان القاعدة وعلى مثال أو مثالين. هذا يعني اختصار موفق وحسن وسديد. أما لو جاء شخص وقال لا أنا بختصر هذه القواعد والمعلومات وسوف ألخص الألفاظ بحيث أني أصوغ مثلا عناوين القواعد هذه كلها في صفحة أو صفحتين من خلال الاختصار، بحيث أنه يأتي بهذه القاعدة الطويلة يأتي بها في خمس أو ست كلمات، سوف يحتاج إلى الإلغاز في العبارة. والكتب هذه المركزة حقيقة جدا، هذه الكتب المركزة تكل الذهن حتى يحصل للطالب فهم مراد فهم مراد المتكلم، يعني يكل ذهنه حتى يفهم مراده، يعني إلى الآن ما دخل في مرحلة النقد والتقويم وما هو الدليل والاستدلال، لا، تجد أنه قد بذل شيئا من ذهنه وفهمه لأجل ماذا؟ لأجل أن يفهم بس فقط ما هو مراده، قبل أن يفهم دليله وينقد الدليل ويفهم ما هي الاعتراضات الواردة عليه، الأشياء المعنوية المتعلقة بهذا المعنى. فمن محاسن هذا الكتاب، ومن محاسن كتاب تحفة أهل الطلب، ومن محاسن أصله أنهما سلسان في العبارة. نعم. طيب، بقي أن نقول هنا قضية، وهي إذا كان النفع يعود إلى غيره، يفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا دفع الصائل على غيره أنه يضمن. وفي هذا بالحقيقة نظر، لأن إذا تأملنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالإنسان إذا دفع الظلم الصيالة الذي يحصل على أخيه، فإنه القول بأنه لا يضمن كذلك قول متوجه. نعم. يعني لا بأس. نعم. القاعدة 28: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الآخر أكثر من النصف. الآن هذه القاعدة تنظم أو تتحدث عن موضوع الإتلاف. نحن الآن هذه قواعد متعلقة بضمان الإتلافات، لاحظوا الرابط، لأن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى جمع القواعد المتعلقة بموضوع واحد في سلسلة قواعد متتابعة، وهذا مضطرد في كتابه، لذلك سوف نتحدث الآن عن قواعد متعلقة بالإتلافات، بعدين سوف يأتي إلى قواعد متعلقة ب مثلا انفساخ عقد الإجارة، ثم سيأتي إلى قواعد متعلقة بالاستثناء، ثم سيأتي إلى قواعد متعلقة بالتملك، ثم يأتي إلى قواعد متعلقة بالتصرف، وهكذا. فمن المهم لطالب العلم أن يلم بهذا الكتاب إلماما جمليا إجماليا، بحيث أنه يقرأ هذا الكتاب ويعرف موضوعات هذا الكتاب، يعرف هذه القاعدة أنها أخت هذه وهذه أختها وهذه أختها، ثم بعد ذلك انتقل إلى موضوع آخر، ثم هذا الموضوع هذه أختها وهذه أختها وكذا وهكذا. أحياناً يفرق بين قاعدتين ذات موضوع واحد، مثل ما فعل في القاعدة 24 والثلاثة والثالثة والخمسين اللي كلفناكم بالجمع بينهما. إذا جمعتم بين هاتين القاعدتين اجمعوها في ورقة واحدة، بحيث أريدكم أن تصوغوا منها قاعدة واحدة، يعني تقسيماً واحداً للقاعدتين جميعاً، صوغوا من القاعدتين قاعدة واحدة بحيث أنها تشمل جميع التقاسيم الممكنة في هاتين القاعدتين 24 والثالثة والخمسين. طيب، يقول المصنف هنا: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه، مثلا لو أن محرما ومحلا صادا صيدا، الآن حصل التلف من فعلين، نفترض أنهما صادا صيدا وحصل التلف، يعني هلك هذا الصيد بسبب الفعلين. طبعا لو صاده المحل لوحده فلا إشكال أن هذا الصيد حلال، ولو صاده المحرم لوحده فلا إشكال أن هذا الصيد حرام ويضمنه. إذا صاده الاثنان فهو حرام، لماذا؟ لأجل اشتراك المحرم. لكن هذه القاعدة لا تنظم هذه القضية، وإنما تتحدث عن موضوع ضمان جزاء الصيد. هل يقال بما أنه قد اشترك اثنان أحدهما مأذون له والآخر غير مأذون له، واضح؟ أحدهما مأذون له والآخر غير مأذون له، فهل يقال إن نصف الضمان فقط على المحرم، نقول عليك نصف جزاء الصيد هذا، أو نقول إن عليك جزاء الصيد كاملا؟ على قاعدة المذهب المضطردة أن عليه جزاء الصيد كاملا. لماذا؟ لأن الفعل المأذون فيه لا اعتبار له في الضمان، فبالتالي أنت تضمنه كاملا. طيب، لو أن محرمين صادا هذا الصيد، هل ينقسم ضمان هذا الجزاء، هل ينقسم عليهما؟ ينقسم عليهما. ليش؟ لأن كلاهما، لأن كلا هذين الفعلين غير مأذون فيه، كلا هذين الفعلين غير مأذون فيه. نضرب لذلك مثلا آخر، اليوم مثلا هل يتنصف بينهما؟ هذه قاعدة المذهب أنه يتنصف بينهما، وبعض أهل العلم يقول أنه إيش؟ ينقسم عليهما بحسب قدر إتلافهما، وهذه القاعدة كذلك معمول بها، هذه المسألة معمول بها في القضاء اليوم. إذا حصل مثلا في ضمان دية شخص ما، فكان أحد الأطراف صاحب سيارة نسبة الخطأ عليه بنسبة 30%، فيقال إنه يتحمل من الدية بقدر 30%. على قاعدة المذهب لا، يتحمل النصف، يتحمل النصف. طيب أكمل. القاعدة 29: من سومح في مقدار يسير فزاد عليه، فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان وللمسألة صور. أحيانا يسامح الإنسان في مقدار يسير، الشريعة أتت بالمسامحة في اليسير في بعض الأحوال، في بعض الأحوال. فمثلا من المسامحة في اليسير يسير النجاسة يعفى عنه في بعض الأحوال. طيب، لو سومح الإنسان في المقدار اليسير فزاد عليه، هل تنتفي المسامحة في الزيادة أم في الجميع؟ لو جاء إنسان وقال الآن زادت النجاسة، نقول خلاص الآن انتفت المسامحة. طيب قال بطهر النجاسة، هل يطهر مقدار الزيادة فقط أم نقول خلاص ما دام الآن صارت كثيرة ينبغي أن تطهر الجميع؟ نضرب لذلك مثلا آخر، وكلت إنسان قلت له يا أخي بع هذا الجوال بسعر السوق، كم سعر السوق لهذا الجوال؟ فرض أنه 100 ريال، فيقبل المسامحة لو باعه 99 98 97، في إشكال؟ هذه مسامحة يسيرة، يعني سعر السوق دائما يتفاوت، يكون في فرق 3% 4% بين محل ومحل. طيب، فالآن نفترض أنه باعه ب95، نقول لا زالت يسير 5 ريال، إن شاء الله أنها يسير 5% لا زالت يسير. طيب لو باعه ب70 نقول له عليك أن تضمن النقص بسبب تعديك أو تفريطك، فأنت الآن بعته بأقل من سعر السوق، قال خلاص أنا أضمن النقص، أعطانا 25 ريال، يكفي؟ ها؟ يكفي ولا لا؟ ها؟ قلنا له ليش 25 ريال؟ قال أنا لو بعت ب95 كان تقولون ما فيها شيء خلاص. فنقول لا، نحن سامحناك في ال5 ريال، ليش؟ لأنه نقص يسير، لكن لما صار النقص 30 تنتفي المسامحة في اليسير. واضح؟ هذا على قاعدة المذهب. هل هي قاعدة مضطردة في المذهب ولا لا؟ ليست مضطردة، فلذلك أحيانا يسامح فيما زاد على اليسير، سواء في باب الوكالة، في باب البيع، في باب النجاسة، وأحيانا يطالب بالجميع لأن اليسير مع اليسير صار كثيرا. طيب، القاعدة 30: إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف. فمن ذلك إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيب فإنها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه على رواية؟ طيب، خلونا نوضح القاعدة قبل أن نقرأ الأمثلة. هذه القاعدة: إنسان خرج عن ملكه مال على وجه العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى. الآن لو خرج على وجه مثلا قضاء الديون، وصار هذا الإخراج فيه إشكال، فنقول استرجع هذا المال واقضيه قضاء صحيحا، ما في إشكال في حقوق الخلق. لكن إنسان نذر عذرا، إنسان عليه هدي تمتع، واجب عليه أن يهدي هدي تمتع. طيب هدي التمتع له شروط، فأخرج شاتا جهزها من يوم واحد الحجة، قال هذه إن شاء الله تعالى، قلدها وقال هذه إن شاء الله تعالى أنها سوف تكون هدي للتمتع. طيب في اليوم السادس أو السابع أصيبت عينها فصارت عوراء، تجزئ في الهدي ولا ما تجزئ؟ العوراء ها ليش؟ باقي يا أخواني ما أهدى إلا في الهدي، لن يهديه إلا في اليوم العاشر. فالآن هو عينها، واضح؟ قال هذا هدي، هل تجزئه؟ لا تجزئه، لأن المطلوب منه في الشريعة أن يخرج سليمة، واضح ولا لا؟ طيب لو أن إنسانا، إذا لا تجزئه هذا، لا يجزئه، نقول إيش؟ إيتي ببدلها. طيب لو أن إنسانا في الأضحية، نقول في الأضحية قال هذه أضحية لله سبحانه وتعالى من يوم واحد الحجة، عينها قال هذه أضحية، في اليوم السابع صارت عوراء أو عرجاء بين عرجها أصيبت، فهل تجزئه في الأضحية؟ كذلك لا تجزئه في الأضحية، لكن هل يجب عليه أن يأتي ببدلها؟ ها؟ يجب عليه أن يأتي ببدلها ولا لا؟ إذا قلنا أن الأضحية سنة فإنه لا يجب عليه أن يأتي، لا يجب عليه أن يأتي ببدلها. طيب لكن إذا قال لله علي نذر أن أضحي هذه السنة، هل يجب عليه أن يأتي ببدلها؟ يجب عليه. لذلك لاحظوا في المثال قال إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته، ليش قال أضحية عن واجب في ذمته؟ لأنه الآن صار ملزما بالبدل. لكن لو لم تكن هذه الأضحية واجبة عليه في ذمته وإنما كانت سنة ما ألزمناه بالبدل، لا لقلنا اذبح هذه وتجزئك إن شاء الله تعالى، ما في إشكال. لكن أنت الآن عليك إيش؟ عليك نذرا أن تضحي أضحية سليمة، فالآن يجب أن تأتي ببدلها. هدي التمتع واجب بأصل الشرع ما يحتاج نذر، ويجب أن يكون بشيء سليم. طيب كونه تعيب الآن قبل هذا يأتي ببدله ولا لا؟ يأتي ببدله. هل هذا كونه خرج عن ملكه هل يعود إلى ملكه؟ طيب هذا خرج لله سبحانه وتعالى، فالآن القاعدة تنظم هل يعود إلى ملكه أم لا. والصحيح والله تعالى أنه ما دام ألزمناه بالبدل أن هذا يجوز أن يعود إلى ملكه، ما دام ألزمناه بالبدل يجوز أن يعود إلى ملكه، حتى لا نوجب عليه الأضحية بسليمة ومعيبة، حتى لا نوجب عليه الأضحية بسليمة ومعيبة. أعد فمن ذلك. طيب نعم لا فمن ذلك ومنها إذا عجل الزكاة فمن ذلك إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمتي ثم تعيبت فإنها لا تجزئ، وهل يعود المعيب إلى ملكي؟ على روايتين، ومنها إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال، فهل هلك المال يعني هلك النصاب الذي عنده؟ طيب فهل يرجع بها أم لا؟ هل يرجع بهذه الزكاة اللي دفعها؟ هذه المصنف رحمه الله تعالى، احنا قلنا في مثال الأضحية أنه يرجع بالأضحية ويخرج بدلها. طبعا هنا نقد حقيقة لهذا المثال لا ينبغي إدراجه في هذه القاعدة. لماذا؟ لأن قد نمنع عوده في هذه الزكاة التي أخرجها لهذا الفقير ليس لكونه أن هذا المال قد خرج لله، لا، وإنما لكون هذا المال قد خرج لله ودخل في ملك إنسان آخر، واضح؟ أما الأضحية فنحن أجزنا له أن يبدلها. لماذا؟ لأنه قد أخرجها لله لكن لم تدخل في ملك أحد آخر. لذلك لا ينبغي، لا يصح أن الإنسان يقول إيش؟ يروح الفقير يقول هلك نصابي رد لي الزكاة، واضح؟ نقول لأنها دخلت في ملكه، دخلت في ملكه. لكن الأضحية نقول لا مانع أنك تستبدلها لأنها لم تدخل في ملك أحد بعد، لذلك نفرق بين هاتين المسألتين. طيب، ومنها لو عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 قبل الحول، وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها، فهل يرجع به؟ يخرج على الوجهين. كذلك نقول إذا كان قد أخرج وملكه الفقير فلا يرجع به، نفس المسألة السابقة. طيب، أنا أريد أن أسألكم سؤالا. إنسان في هدي التمتع أخرج كبشا سمينا، جهزه واشتراه ب2000 ريال سمين من يوم 1 ذي الحجة، فتعيب عنده، فقلنا الآن أخرج بدله وخذ هذا، فأخذ هذا وأراد أن يخرج بدله، فراح اشترى هدي مجزئ مو سمين ب1000 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ولا نقول خلاص ما دام انك قد طلعت 2000 لعد تنزل؟ ها؟ واضح اخواني هذا السؤال؟ هذا السؤال تجيب عنه القاعدة 31. اقرأ. من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها، ويتخرج عن ذلك مسائل. يقول خلاص ما دام أنه شرع فيها وكانت هذه العبادة تلزم بالشروع، إذا تعين الهدي لا يجوز له أن يرجع فيه، لزم خلاص، فتعيب عنده فسدت، لاحظتم؟ فسدت. الآن يجب أن يقضيها على الصفة العليا، وإن كان الواجب في الذمة أقل من ذلك. وهذا في واقع الأمر المصنف رحمه الله تعالى ساق هذه القاعدة على أنها مضطردة، والصحيح أن هذه القاعدة فيها خلاف، والصحيح أن في هذه القاعدة فيها خلاف، والخلاف مذكور حتى في قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى الأصل. لذلك لو ذكرت بصيغة الاستفهام لكان أولى، لو ذكرت بصيغة الاستفهام لكان أولى. نضرب لذلك مثلا آخر، إذا صلى مسافر خلف مقيم، جاء إنسان مسافر فصلى خلف مقيم، المقيم كم بيصلي؟ 4 ركعات، بعد الركعة الثانية أو الثالثة أحدث في صلاته فخرج يتوضأ، خرج يتوضأ ورجع، فرجع خلاص هذا انتهت صلاته فصلى لوحده. فالآن إذا جاء يصلي نقول صل 2 ركعات ولا 4؟ هذه الخلاف على طريقة، إذا قلنا أنه يجب أن يقضيها على الصفة التي فسدت وإن كانت أكثر من الواجب عليه نقول يجب عليك تصلي 4، لاحظتم؟ واضح هذا المسألة ولا لا؟ الآن مسافر خلف مقيم وأحدث في الصلاة، فلما رجع يصلي لوحده نقول أقض الصلاة هذه، كم يصليها؟ يصليها 4، لأنها عبادة لزمت بالشروع، الصلاة إذا شرع فيها تلزم. المسافر الآن المقيم هو الإمام يصلي 4، خلفه مسافر، المسافر يلزم إتمام 4 خلف المقيم ولا لا؟ يلزم أن يتم 4 خلف المقيم. طيب في وسط الصلاة أحدث فخرج من الصلاة وراح يتوضأ، أحدث المسافر اللي هو المأموم، أحدث المسافر فخرج من الصلاة وراح يتوضأ، لما رجع وجد هذا انتهت صلاته فقال بصلي لوحدي. الآن لما يصلي لوحده يصلي 4 ولا 2؟ إذا قلنا إنه خلاص الآن لزمتك 4، لأنك في الصلاة أنت بدأتها صلاة الظهر ابتدأتها قبل الصلاة الفاسدة اللي فسدت في منتصفها، بدأتها 4، فالآن إذا جيت تقضي أقض 4. هذه على طريقة من ألزم بالصفة الكاملة وإن كان الواجب دونها، وإن كان الواجب دونها. والصحيح والله تعالى أنه لا يلزم أن يصلي أكثر من ركعتين، لا يلزم أن يصلي أكثر من ركعتين في هذه الصورة بالذات. طيب، أنا أريد أن أسألكم سؤالا آخر، لو أن إنسانا مسافرا صلى خلف مقيم بعد ما قضى الصلاة، سلم من الصلاة تذكر أنه كان محدثا وأنه ما توضأ، فراح يتوضأ ورجع يصلي، هل يصلي أربع ولا ثنتين؟ ها؟ ليه ثنتين؟ أيوة أحسنتم، على كلا القولين ثنتين يصلي، ليش؟ أي نعم، لأن الصلاة الأربع أصلا ما انعقدت، فاسدة أصلا. لذلك أنا ذكرت في المثال الذي قبلها في المسألة، لو لاحظتم القيد هذا، أنه صلى مع الإمام ركعتين أو ثلاث ثم أحدث، فالآن العبادة لزمت بالشروع على وجه صحيح ثم أفسدها. مثل الأضحية التي تعيبت عنده، لو أنه عين هدي أو أضحية أصلا فيها العيب، وش رأيكم؟ نقول لا تندرج في هذه القاعدة، يجزي أن يخرج أقل منها، لأنه أصلا هذه لم تتعين أنها هدي ولا أضحية. والله تعالى نعم. وليست يعني هي ثابتة لأجل متابعة الإمام، لأجل هذا نحن نقول الصحيح أنه يصلي ركعتين في كل الأحوال، إذا جاء في القضاء يصلي ركعتين. لماذا؟ لأن هذه الزيادة غير مقصودة لذاتها، ليست واجبة عليه لذاتها، لذلك الصحيح والله تعالى كما ذكرنا أنه يصلي ركعتين على جميع الأحوال. نعم. طيب، هنا يعني خلاص انتهى وقتنا، لكن أي نعم، هل يلزم على يلزمه أن يتابع إمامه؟ لا يجوز للإنسان الذي يأتم بإمام أن يخالفه لأجل تحقيق القصر، لأن القصر سنة، وأما متابعة الإمام فواجب. طيب أيها الإخوة، نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى غدا معنا القاعدة 32، وهي سلسلة قواعد تتعلق بالاستثناء، قواعد تنظم موضوع الاستثناء في مذهب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.